ثم يبعثون على نياتهم. ثم ذكر الحديث إذا أنزل الله بقوم عذابا، والإنزال هنا له اعتباران: إنزال بمعنى التقدير، فيقال نزل بي مصيبة أي إذا حلت، فإذا أنزل قدر نزول ذلك فهذا إنزال، لأن التقدير يترتب عليه نزول الأمر الذي قدر الله به العذاب. ولذلك في حديث البخاري: إذا قضى الله الأمر في السماء، وبين أن الملائكة تنزل بأمر الله. وقد يكون أيضا نزول العذاب بأن العذاب نفسه يكون نازلا بذاته وبكيفيته على الصورة التي يترتب عليها العذاب ينزل من السماء. ومنه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فقال الله: أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال: هاتان أو هذه أيسر. هكذا قال الراوي، قال هاتان أو قال هذه أيسر. فبين هذا الحديث ما جاء مجملا هنا بأن العذاب قد يكون بأن العذاب نفسه، أعني سببه، ينزل من السماء أو يحصل من الأرض. إن نشأ نسقط عليهم كسفا من السماء، هذا العذاب العلوي، والعذاب السفلي إن نشأ نخسف بهم الأرض، هذا العذاب السفلي يكون بالخسف بالزلازل. العذاب العلوي كأن يرسل كسفا أو أن يرسل حجارة، وأرسل عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، هذا ما يكون من العذاب. إذا نزل العذاب فلا شك أنه ينزل على قوم يستحقون هذا العذاب، وإلا لما نزل. ولكن قد يكون في ضمن هؤلاء المستحقين للعذاب قد يكون من ليس منهم ومن ليس مستحقا للعذاب. لذلك إذا غلب الشر الخير استحق الناس العذاب في الجملة، فإذا نزل على الجملة يهلك الله الصالحين مع الفاسقين، ثم بعد ذلك يبعثون على نياتهم. ولذلك قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، إن الأسواق قد تجمع كذا وكذا وكذا، أي من ليس ممن يستحق أن يعذب. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وقد أخذ من هذا جماعة من أهل العلم أنه ينبغي على الإنسان أن يخرج من الأرض الذي يكثر فيها السوء، خشية إذا نزل العذاب أن يصيب هذا الرجل الصالح الذي يعيش في بلد السوء. ولذلك كان كثير من السلف يفرون من مواضع العذاب التي نزل بها، ويفرون من مواضع الفتن التي يخشى أن ينزل عليها. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بديار ثمود قنع أو قنع وجهه وأسرع، فلما سئل عن ذلك قال: لا تدخلوا ديار هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. الحديث أن يصيبكم ما أصابه، فإذا مر بموضع قد نزل فيه العذاب فإنه ينبغي أن يسرع وأن لا يدخل على مواضع من عذب أهلها من القرى خشية أن يصيبه ما أصابه. كذلك لا يجلس مع الظالمين خشية إذا نزل العذاب أن يصيب الجميع ثم بعد ذلك يبعثون على نياتهم. وهنا قال: ثم بعثوا على أعمالهم، من كان صالحا بعث على عمله الصالح، ومن كان فاسقا بعث على عمله الفاسق. وهنا فائدة، لا يتذرع بهذا ما يفعله التكفيريون قديما وحديثا، أنهم إذا رأوا موضعا يستحق في اعتقادهم إنسان موجود في هذا الموضع يستحق القتل، فإذا رأوا أنهم لا يصلون إلى قتله إلا بقتل من لا يستحق فيقولون يقع عليه مثل هذا الحديث. هذا ليس كلام نظري، هذا كلام عاشه كثير من التكفيريين ويعيشه كثير منهم ورجع بعضهم عن ذلك. من هؤلاء ما كان يحصل في المناقشات مع الجماعة الإسلامية حين كانوا في قليوب، وإخوانكم من أهل قليوب الذين عاشوا في ذاك الوقت يعلمون هذا. فكنت حين أناقشهم يقولون: نحن نعم نقتل هذا المرتد. فقلت: أولا لا يجوز ذلك لكم، إنما القتل وإقامة الحدود لولي الأمر، جاوز هذه. ثم إنكم تقتلون من لا يستحق بهذا التفجير. يقولون: نعم. فيبعثون على نياتهم، أي أنهم يعذرون أنفسهم بقتل من لا يستحق، ثم يطبقون الحديث الذي في مسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا يدل على أن القوم جهلة في الاستدلال وجهلة في الاعتقاد. لكن الذي يهمني أن كثيرا منهم، وإن كان بعضهم رجع عن هذا، كثير منهم في كثير من البلاد يفجرون وهم يعلمون أنهم يقتلون أبرياء، فإذا ما أنكرت عليهم قتلهم الأبرياء يقولون: نحن نعمل بالحديث وندمر، ثم البريء والمظلوم يبعث على نيته. وهؤلاء لو تكلفوا أن يفهموا تفسير القرآن بالفهم السلفي الصحيح لأراحوا واستراحوا. وقد سئل مالك كما في مسائل الإمام مالك في المدونة وغيرها، قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الكفار، وهي المسألة التي تسمى عند الفقهاء بأن يأتي الكافر وبأن يتحصن الكافر خلف مسلم، أو أن يتحصن الكفار خلف جماعة من المسلمين. هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة التصرف، تسمى في كتب الفقه مسألة التصرف. حقيقتها أن يأتي الكفار يتصرفون ببعض الذين أخذوهم من المسلمين، ثم يجعلون هؤلاء الأسرى حائلا بينهم وبين أن يؤذيهم، أن يؤذي الكفار المسلمون. هذه مسألة التصرف. يقول ابن القاسم: سألت مالكا عن الكفار يتصرفون بالمسلمين في سفينة يرمون، يعني هل يجوز رميهم بالمنجنيق فيقتل المسلم مع الكافر؟ فقال مالك: لا، لا يرمون، لا أرى ذلك، لقول الله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. أي لا يرى ذلك، لأن الله جل وعلا منع نبيه صلى الله عليه وسلم حين جاء فاتحا أو جاء معتمرا ثم بعد ذلك صده المشركون، فحينئذ بين الله عز وجل أنه لم يأذن لنبيه بالقتال في مكة. لماذا؟ قال: وهو الذي كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم ببطن مكة، إلى أن قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا. قال البخاري: إن مازوا، أي لو خرج الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات المستضعفون من مكة لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال ابن كثير: لأذنا لك بقتالهم. فهذه مسألة التطرف. فأنت يجب أن تفرق بين فعل الله وبين فعل المكلف. نعم، الله جل وعلا إذا أرسل عذابا يهلك الصالح والطالح، يفعل ربك ما يشاء. وأما أنت مكلف بأن تكف يدك عمن لا يستحق القتل، فلا تجعل فعلك في الحكم والمثل والصفة كفعل الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم في الصحيح. وهذا الذي عليه أهل العلم، أنه لا يجوز أن يتبرع بقتل الكافر ليقتل المسلم، بل إن الجهاد فرض في السنة الثانية، وكان صلح الحديبية في السنة السادسة، يعني أن الأمر كان بعد فرض الجهاد. ومع كون الجهاد كان مفروضا أمر الله المسلمين أن يكفوا أيديهم عن قتال المشركين صيانة لدماء المستضعفين الذين يعيشون في مكة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أين هذا مما ترى من خوارج العصر والبغاء والسفهاء والجهلاء بأن يذهبوا وأن يقتلوا المسلمين المجندين في الداخلية أو في الجيش كما فعل الخارجي البغيض لا بارك الله فيه حسن أبو الأشبال، وازددت فيك بصيرة، حين يدعو الشباب أن يذهبوا إلى المجلس العسكري ويقولوا بصوته أن هؤلاء يجب أن يقتلوا، أنهم أشد كفرا من فرعون، أنهم يجب أن يذبحوا في ميدان عام، ثم يعقب عليه بعض القنوات الخارجية على إنكار الأمر لأنه لم يحن وقته. خوارج ازددنا فيهم بصيرة ولله الحمد والمنة. هذا ما يتعلق بالباب الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله. دقيقة يا عبد الرحمن. أيوة، وكيف تعارض معاك الولد ده؟ طيب، يعني إن هو خد حديثه؟ يعني مش فاهم. ها، فين هو عبدان؟ عبد الله بن عثمان. اللي قبله خلاص عفى الله، عفى الله، مشي مشي عبد الرحمن، كفي تشري. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا إسرائيل أبو موسى، ولقيته بالكوفة، وجاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأيضه، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال: حدثنا الحسن، قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية: من لذرار المسلمين؟ فقال: أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن ثمرة: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو: قد رأيت حرملة قال: أرسلني أسامة إلى علي وقال: إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، فقل له: يقول لك لو كنت في شق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. نعم، هذا الحديث الأول حديث علي بن عبد الله. من تفضل. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا إسرائيل وموسى، ولقيته بكوفة، وجاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأيضا، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن، قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تكبر أخراها. قال معاوية: من لضرري المسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: من قال فنقول له الصلح؟ قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكر قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به فئتين من المسلمين. به بين فئتين. أحسن، جزاك الله خير. علي بن عبد الله، إمام العلل، علي بن المديني إمام العلل رحمه الله، وتحاشاه مسلم فلم يخرج له شيئا. سفيان تقول تغير بأخرى، فيتعامل كيف مع هذا التغير؟ كمل. يعني يتعامل معه كما يتعامل مع أبي إسحاق السبيعي؟ لا تغير حكمه. إذن أنت الآن سألتك كيف يتعامل معه، فمشيت على الجادة، جعلته مختلطا، قلت قبل التغير وبعد التغير. الآن تريد أن تثبت على هذا أم تغير؟ لا أغير. لا أغير أم لا أغير؟ لا أغير. وأغير. جيد، إذن يرجع السؤال بحاله، كيف يتعامل مع تغيره حين لا يرى بأنه أو لا يحكم بأنه مختلط، يتعامل كتعامل المختلطين مثلا كابن لهيعة والسبيعي وأضراب هؤلاء؟ كيف تتعامل مع تغير سفيان؟ من روى عنه قبل التغير. الآن رجعت، من روى عنه قبل التغير، فكأنك واصل. قليوب ناي، ناي قليوب. الآن نريد أن نستقر. الآن هناك تغير، كيف أتعامل مع هذا التغير وأنا لا أعتبره اختلاطا؟ كيف أتعامل معه؟ أيوة، قل الله أعلم، بدل ما تعذبني وتعذب نفسك. الاختلاط أن يسوء حفظ الثقة، فبعد أن كان حافظا يسوء حفظه لسبب عارض، كما حال على الراجح ابن لهيعة حين احترقت كتبه، وكان قبل أن تحترق كان ثقة. قال قتيبة بن سعيد: قال لي أحمد بن حنبل: أحاديثك عن ابن وهب، أحاديثك عن ابن لهيعة الصحاح، أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح. قلت: نعم، فإنه كان يكتب من حديث ابن وهب. يعني قتيبة ذكروه ممن روى عن ابن لهيعة قبل أن يختلط ابن لهيعة. المختلط إذا عرف من روى عنه قبل الاختلاط قبل، بعد الاختلاط لم يقبل، جهل لم يقبل. المتغير تجدون في كتب الحديث: فلان اختلط، فلان تغير. التغير أن يقل ضبطه لا أن يختل. هنا لا يقولون اختلط، يقولون تغير. المختلط يقولون: من روى عنه قبل الاختلاط قبل، من روى عنه بعد الاختلاط رد، من جهل حاله فإن جهل الحال رد. لكن التغير ماذا يفعلون به؟ يقولون يقبل حديثه ما لم يظهر في المتن نكارة، فإن وجدنا في المتن نكارة ولم نجد في الإسناد علة نتشبث بها لرد النكارة رددناه على الراوي إذا علم منه التغير فقلنا إن هذا لعله بسبب تغير فلان. وقد جرى العلامة الإمام المحقق الجهبذ كما يسميه الألباني ذهبي العصر، الإمام عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني صاحب التنكيل الذي رد على المبتدع الجاهل المصري وهو زاهد الكوثري، يقول في بعض الأحاديث في الصفات جاءت من طريق حماد بن سلمة، فقال الإمام المعلمي حماد بن سلمة شيخ الإسلام إلا أنه قد تغير شيئا فحمل هذا النكارة على حماد بن سلمة. إذن كيف نتعامل مع الثقة إذا قل ضبطه؟ لا نرد حديثه، لكن إن وجدنا نكارة ولم نجد في الإسناد علة لأن نحملها عليه حملناها على التغير المتغير، أو إذا خالف ثقة لم يتغير فتكون رواية الثقة مقدمة على رواية الثقة الذي تغير. نعم، جزاك الله. إسرائيل قال حافظ أعد أخرجها البخاري. أيوة جيد. إسرائيل أتفضل. آخرك أحسنك، هذه الأخيرة هي أحسن من كل كلامك المتقدم. التحرير ليس كما قال الحافظ بأن إسرائيل ثقة، وهذا أحسن ما قال أخوكم الليلة. التحرير إسرائيل أبو موسى من رجال البخاري صدوق. لماذا؟ قال أبو حاتم قال لا بأس به ثقة، أو ثقة لا بأس به. كيف؟ أحسنت. والحافظ ماذا فعل؟ ذكرها، وهذا يفيدك. وهنا فائدة أخرى، يقول أخوكم بأن في كتب أبي حاتم قال لا بأس به، الحافظ قال قال أبو حاتم ثقة لا بأس به، فهو يريد أن يعتمد على النسخة. أقول هذا مما ينبغي على طالب العلم أن ينتبه له، فإن نقل الحافظ عن نسخ قديمة يكون أتقن. ومن هنا تجد أمثلة كثيرة، ينقل الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي ويتفقان في النقل مع أن النسخة الموجودة التي بين أيدينا فيها سقط. حينئذ توارد الأئمة على مثل ذلك، هذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له أن هذا هو الأصح، إذ هما إذا تواردا أو تواردوا على النقل يكونون قد نقلوا من تلك النسخ التي هي أقرب عهدا للمؤلف، فالاعتماد عليها يكون هو الأصل إذا اتفقوا على ذلك. النسائي يذكر في بعض الرواة يقول لا بأس به، يقول الحافظ وقال في تسمية الشيوخ لا بأس به إلا في حديث فلان. هذا الاستثناء لا تجد فين؟ في النسخة الموجودة عندنا. وقد نبه على هذا الإمام المعلمي والإمام الألباني والإمام مقبل رحمة الله عليهم جميعا. حينئذ إذا قلنا أبو حاتم قال لا بأس به، ينفع أنه أخله أو غمزه، لكن إذا قال ثقة لا بأس به ما عادت تنفع، فيبقى مع قول النسائي. قال النسائي لا بأس به، وقال مقارب الحديث، أي أن حديثه يقرب من حديث الثقات. مقارب الحديث كما حقق الذهبي وجماعة هو مرتبة الحديث الحسن. عندك شيء آخر؟ وقال بعضهم فيه لين. الأزدي، الأزدي متعنت وهو نفسه متكلم فيه، لكن هنا لم يتفرد، معه الإمام أحمد ومعه النسائي، فالتحرير أن أبا موسى هذا، أن أبا موسى إسرائيل صدوق وليس كما قال الحافظ رحمه الله في التقريب قال ثقة. جاء إلى ابن شبرمة وذكر الحديث، قال معاوية من قال الحسن، هذا من رواية إسرائيل، الحسن، الحسن ابن أبي الحسن البصري، أخرج له البخاري ومسلم، أحسن، يرسل ويدلس. طيب هل يضر التدليس هنا؟ لماذا؟ صرح بالسماع. الإمام الألباني حقق هذا الحديث في إرواء الغليل، ابني هذا سيد. قال الألباني رحمه الله، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري، قال الإمام الألباني وقد صرح الحسن البصري بالسماع في موضعين فأمنا بذلك تدليسه. انتهى كلام الإمام الألباني. لكن هنا في إشكال، وسأعرض الإشكال وأشوف أخوكم بحثه أو لا. قال الدارقطني في الإلزامات والتتبع، استدرك في الإلزامات والتتبع، استدرك 130 حديثا على البخاري. الدارقطني الإمام العلامة صاحب العلل، وهو من أجل أئمة العلل، بل لا أعلم كتابا في العلل في سعته وإتقانه يوازي علل الإمام الدارقطني. قال الدارقطني في الإلزامات والتتبع، انتقد على البخاري هذا الحديث، قال والحسن عن أبي بكر، قال والمعروف أن الحسن إنما يروي عن أبي بكر بواسطة الأحنف بن قيس. ماذا يقصد الدارقطني؟ يقصد أنه لا يثبت له سماع ممن؟ من أبي بكر. أبو بكر اسمه؟ أحسن، نفيع بن الحارث. فأعل الدارقطني رحمه الله هذا الحديث بأن الحسن البصري عن أبي بكر منقطع. قال مؤيدا لحجته، فإن الحسن إنما يروي عن أبي بكر بواسطة الأحنف بن قيس. هل بحثت هذه المسألة؟ جيد. فما هو الجواب على هذا النقد؟ وقد ذهب بعض الناس وليس من الراسخين في العلم في زماننا إلى تضعيف هذا الحديث في صحيح البخاري وتشبثوا بكلام الإمام الدارقطني. الدارقطني إمام عظيم، لكن تشبث بعض من لم يتسع علمه بغض النظر عن هذا الحديث، فضعفوا هذا الحديث واستدركوه على البخاري وقالوا بأنه ضعيف، لا سيما أولئك الشباب المتجرئون في ملتقى التكفيريين المسمى بملتقى أهل الحديث والأثر، فإنهم توسع بعضهم في الجرأة على الإمام البخاري وتكلم بطريقة تدل على سوء أدب، سواء كان الصواب مع الدارقطني أو كان الصواب مع البخاري. لذلك أنا أحذر من مثل هذه المواقع، ولا يغرنكم شقشقتهم في الكلام، فإنهم يغلب عليهم التعالم وهم يجعلون أئمتهم رؤوس التكفيريين كسلمان العودة وسفر إلى آخره. وهذا حقيقة من الأسباب اللي حملتني على البحث ومناقشة أخوكم الآن أو مناقشة أخيكم في هذا. الآن ماذا وصلت إليه في هذا الأمر؟ تفضل. يقول: صح سماع الحسن من أبي بكر، ما هو حجتك في إثبات السماع؟ أن إسرائيل توبع على قول الحسن سمعته، تابعه من؟ مبارك ابن فوفا. طيب، مبارك تابعه، أخرجه الإمام أحمد، وعن مبارك من؟ عن مبارك من يرويه؟ عن مبارك قلنا أخرجه أحمد من طريق مبارك، من يرويه عن مبارك؟ أتقنهم؟ عفان، جيد، أو من أتقنه. هذه المتابعة تدل على صحة قول الحسن سمعته، فقد قال في المسند أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح إلى مبارك ابن فضالة أو فضالة، قال عن الحسن قال أخبرني أبو بكر. إذن لم يتفرد إسرائيل بذكر السماء، تابعه مبارك ابن فضالة رحمة الله عليه. طيب، هل عندك شيء تزيدنا؟ تابع حسين معه. كيف؟ تابع حسين السماء معه أو النرش. عن من؟ قال سمعت من سمع الحسن. أعد أعد. قال معمر بن راشد سمعت من سمع الحسن. قال حسن سمعت معمر يقول سمعت من سمع الحسن. طيب، معمر ألا يمكن أن يكون هذا المجهول هو أحد الراويين عن الحسن؟ ليه؟ لم يروي عنه معمر. عاصرهم كوفي بصري. طيب، لم أغفلوه، هذا يحصل أنهم يغفلونه، إذن هذا ما ينفعك، واضح؟ طيب، هل عندك شيء آخر؟ قال هذا معروف، المثبت مقدم على النافي. أنا أتكلم عند قرائن أخرى زائدة على هذا. طيب، الذهبي حين تكلم عن هذا الحديث قال أنه تفرد به الحسن، ولم يروى هذا الحديث إلا من طريق الحسن. الحافظ البزار في مسنده، وقفت على هذا، الحافظ البزار في مسنده أخرج هذا الحديث من طريق الحسن البصري عن أبي بكر. قال البزار: وقد روى هذا الحديث أبو بكرة وجابر، وحديث أبي بكرة أحسن من حديث جابر. فيذكر الإمام البزار في المسند أن هذا الحديث لم يتفرد به أبو بكرة، بل قد جاء من طريق ومخرج آخر، وهو مخرج جابر بن عبد الله ابني هذا سيد، وذكر الحديث. أولا، هذا يستبرك به على كلام الذهبي حين قال بأن الحديث فرد مطلق لم يأتي إلا من طريق الحسن. وأما طريق جابر بن عبد الله فقد أخرجه جماعة، منهم الطبراني رحمه الله بإسناد حسن في الشواهد والمتابعات، فيه جهالة وفيه بعض من ضعف، وفيه بعض من ضعف لسوء حفظه، وفيهم من قيل فيه مقبول. الحاصل أن حديث جابر بن عبد الله هو شاهد لماذا؟ لحديث أبي بكر، وهو في باب الشواهد والمتابعات، وقد غفل عن ذلك جماعة من الأئمة وقالوا بأنه فرض مطلق لم يأتي إلا من حديث أبي بكر. هناك طرق أخرى شاذة جاءت من طريق الحسن عن أنس بن مالك، لا يصح، هو منكر. وإنما الباب هنا مداره على أصل وشاهد. الأصل هو حديث أبي بكر، والشاهد هو حديث جابر بن عبد الله، وهو يصلح في الشواهد والمتابعات، فإن إسناده مما يصلح في الشواهد والمتابعات، ويستدرك بهذا على الحافظ الإمام النقاد الذهبي ومن سار على دعواه رحمة الله عليه. وقد أفادنا بهذا الإمام البزار، ثم بعد ذلك بحثت فتجد هذا عند الطبراني وعند غير الطبراني من طرق متعددة إلى بعض الطبقات، منها يكون الحديث، أعني حديث جابر، ضعيف يصلح في الشواهد والمتابعات، إسناده ضعيف يصلح في الشواهد والمتابعات. طيب، عندك شيء آخر يتعلق بتسليك رواية إسرائيل اللي هو أبو موسى، ونحن اتفقنا على أنه صدوق، وهذا كان من أحسن ما ذكرت الليلة. طيب، عندك شيء آخر؟ أكيد. طيب، ذكرت مبارك ابن فضالة في روايته عن الحسن أخبرني أبو بكر، مبارك يدلس، فكيف سلكته؟ وضعه الحافظ في الطبقة الثانية. طيب رجعت إلى ترجمة مبارك بن فضالة، طيب له اختصاص بالحسن؟ قال أحمد في رواية المروزي قال مبارك ابن فضالة إذا روى عن الحسن فهو حجة. لماذا جاء في ترجمة مبارك هذا؟ أنه لازم الحسن 13 سنة، 13 سنة أو 14 سنة ملازما لمن؟ للحسن. ولذلك قال الإمام أحمد قال إذا روى عن الحسن فهو حجة، واضح؟ إذن هذا له اختصاص بالحسن. ومن هنا ألخص القرائن التي يندفع بها تضعيف من ضعف هذا الحديث. أولا أن إسرائيل وإن خالفه جمع من الثقات فرووه عن الحسن عن أبي بكر، لم يقولوا سمعت أبا بكر، ولا شك أنهم أوثق من إسرائيل، ولكن مما يرجح جانب إسرائيل قرائن. الأولى سياق الرواية، فإن فيها معنى التأكيد والتثبيت في قول الحسن البصري، فإنه بعد أن روى الحديث إسرائيل قال قال الحسن ولقد سمعت أبا بكر قال. هذه الصيغة فيها إشعار بتثبت إسرائيل من صيغة لفظ الحسن حين روى سماعه من أبي بكر. ثانيا أنه قد توبع بذكر السماع كما تقدم الكلام في رواية الإمام أحمد في المسند من طريق مبارك ابن فضالة عن الحسن قال أخبرني أبو بكر، فلم يتفرد إسرائيل بذكر سماع الحسن من أبي بكر. ثالثا أن الدارقطني رحمه الله ينفي أصلا سماع الحسن من أبي بكر، وقد جاءت عدة أحاديث غير هذا الحديث في المسند والطبراني وغيرهما فيها التصريح بقول الحسن البصري سمعت أبا بكر. وعلق البخاري بعض تلك السماعات في صحيحه وصح الإسناد بها إلى الحسن، مما يدفع أصلا دعوى الإمام الدارقطني بأن الحسن البصري لم يسمع من أبي بكر. رابعا قال الحافظ أن أئمة الحديث لم يذكروا في كتب المراسيل أن الحسن أرسل عن أبي بكر، قال ولم أجد أحدا ذكر هذا قبل الدارقطني، قال فإن الدارقطني تفرد بدعوى الانقطاع بين الحسن وبين أبي بكر. قال الحافظ ولم أجدهم يذكرون أن الحسن أرسل عن أبي بكر في كتب المراسيل. خامسا أن هذا الحديث له شاهد ومخرج آخر من حديث جابر ابن عبد الله، وهو وإن كان ضعيف الإسناد ولكنه في الشواهد والمتابعات مما يدل على أن الحديث صحيح وأن له أصلا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بعض القرائن التي حضرتني الآن في الرد على من ضعف هذا الحديث، والحديث لا شك أنه صحيح على مجرى وقواعد علم المصطلح، فتضعيف الحديث تمسكا بكلام الإمام الدارقطني هذا خطأ، ولا ينبغي أن يتابع الدارقطني على دعوى الانقطاع بين الحسن وبين أبي بكر. هناك قرائن أخرى وأكتفي بهذا، لأن تلك القرائن تحتاج إلى إيضاح وإلى شرح أكثر. ومن أهم ذلك ما ثبت من تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول، فإنهم يذكرونه في كتب العقائد ويذكرونه في دلائل النبوة، ولا يعلم عن أحد من الأئمة أنه جزم بضعفه إلا ما نقل عن الدارقطني أو ما ذكر الدارقطني من الانقطاع. ثم إن الذهبي نفسه حين ذكر الانقطاع حسن الحديث وجزم به وصرح بتحسينه رحمة الله عليه، ونسب قال أنه من حسنات الحسن، من حسنات الحسن. يكفي ونتمم إن شاء الله شرحه في الدرس القادم. نعم أنا ميدا إن شاء الله خطبة الجمعة حتى لا تتكلفوا المجيء إلى هنا تكون إن شاء الله عند أخوكم عبد الرحمن في قليل. حد له سؤال بخصوص هذا الحديث فيما يتعلق بالكلام اللي شرحناه؟ تفضل. نعم لا قل بهذا الحديث، في هذا الحديث في شيء ننبه عليه ان شاء الله. بارك الله فيك. تفضل. الا يحمل قول الذهبي ان الحديث هذا قول مطلق انه ضعف عن جابر؟ لا، هو ما اشار الى حديث جابر. الفرد المطلق يقول ليس له مخرج الا من طريق ابي بكر، وهذا ليس من عادة الذهبي، وإلا الذهبي من أهل الاستقراء يقول وقد رواه فلان ولكن لا يصح إلا من هذا الوجه. هو ما قال هذه العبارة، واضح؟